بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النشر والحشر، وقد وصلنا إلى قوله تعالى في وصف يوم القيامة خافضة رافعة، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله هذه الآية الكريمة ومعانيها ومصادقها وكيف نطبقها في الدنيا أو كيف نعيش معناها في الدنيا حتى لا نتحسر في الآخرة. الله تعالى يذكر لنا الحقائق في القرآن الكريم حتى ننتبه، يعني وذكر به، يعني وأنذر به. القرآن الكريم هو كل كلمة فيه، كل آية فيه عبارة عن شعار نرفعه، معنى نضعه بين أعيننا، لأنه لا تبديل فيه، لا تبديل لكلمات الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله تعالى قال خافضة رافعة، إذن ذلك اليوم ستخفض رؤوس كانت مرتفعة في الدنيا وترفع رؤوس كان البعض أو الكثير كانوا يحاولون أن يهينوها ويخفضوها. لذلك المؤمن يسعى لأن تكون هذه ذلك اليوم من الأيام التي يرفع فيها رأسه لا التي يخفض فيها رأسه، الأيام التي يعز فيها ويكرم لا التي يذل فيها ويهان. ولذلك لا يهتم برفعة الدنيا بل يهتم برفعة الآخرة، لا يهتم برضا الناس في الدنيا بل يهتم برضا الله، لأن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يهتم بالحقائق لا بالزخارف، لا يهتم بالشهرة المزيفة، لا يهتم بالمواقف البشر حوله ذلك فلان كذا كذا، لا، ينظر إلى ما عند الله. وبالتالي هذه الرؤية تحمي المؤمن من الاكتئاب، تحميه من الإحباط، تحميه من الشعور بالهوان، لأنه يعلم أن مكانته الحقيقية التكريم الإلهي وليس التكريم البشري، أن ينال الجوائز الإلهية لا الجوائز البشرية، أن ينال الرفعة الحقيقية لا تلك الرفعة المزيفة التي هي في الحقيقة انحطاط. فخسفنا به وبداره الأرض، قارون عندما سار يرفع رأسه ويتكبر وأظهر لقومه زينته لينبهروا بها، فالله تعالى أراهم مشهدا آخر، مشهده هو وداره التي تكبر بها وكيف تخسف. ذكر السيد عبد الملك بعض نماذج التكريم التي يلقاها المؤمنون، يعني بعد أن ذكر مواقف أو النماذج الإهانة التي يلقاها أولئك الذين جحدوا العصاة المستكبرون المستعلون في الأرض الذين ساموا الناس الخسفة، ذكر نماذج المقابلة له. والمؤمن دائما يعيش كلا المعنيين، دائما يرى بعينيه كلا المعنيين، حتى عندما يرى أولئك المتكبرين وبتلك الصورة يراهم بصورتهم الحقيقية، لا يراهم بصورتهم التي يراهم عليها الناس، ولذلك لا ينبهر بهم، لا ينبهر بزخرفهم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، لا يكون بهذا الشكل، لا ينظر إلى أولئك ويغبطهم ويحسدهم ويتمنى أن يكون مثلهم، لأنه يتمنى أن يكون مثلهم في الدنيا سيكون مثلهم في الآخرة. قال له نعم، أنت تريد أن تكون مثلهم، نعم تفضل كن مثلهم، ولكن في الحالتين المؤمن لا ينظر إلى هذا الأمر، ينظر إلى الدائم، والآخرة خير وأبقى. فالسيد عبد الملك يذكر بعض النماذج التي يلقاها المؤمنون، يقول يحظى بالتكريم من مقام إلى مقام في كل المقامات الآخرة، ابتداء من البعث، من الحشر، من الموقف، من تنزل الكتب، إلى كل نشر كل شيء في كل موقف، وانتهاء بدخوله الجنة، ومن موقف إلى موقف في مواقف القيامة، وصولا إلى التكريم العظيم جدا في الجنة. لكل هذه مراحل، يعني كلها يراها وكلها يعيش فيها التكريم، وبالتالي الموقف بالنسبة له كأنه جنة، مواقف تكريم خاصة، يعني مثل الآن أن يجمعون الناس ويكرمونهم بطرق معينة وفي مهرجانات وغيرها. فالمؤمن الموقف الذي يتحصر فيه أولئك الذين باعوا أنفسهم في الدنيا للشيطان، في ذلك الموقف هو يعيش التكريم، يعيش الراحة، يعيش الطمأنينة، يعيش السعادة، كل ما فقده في الدنيا من تكريمات سيناله هناك أضعافا مضاعفة. هو في الدنيا ربما لإخلاصه الشديد كان يتهرب من كل التكريمات، يتمنى، يقول أنا عملي لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم تكريما ولا تقديرا، لأن عملي لله وأنا قمت بواجبي، لكن هناك الله تعالى يجازيه ويكافئه ويرفع قدره ويوفر له كل ما يعني ضحى به في الدنيا، يعطيه هناك أضعافا مضاعفة. الله تعالى شكور، وكل من فعل شيء الله تعالى يكافئه عليه وأضعاف ما فعله، بل لا يمكن وصف تلك الأضعاف، لأنه في مجال لا محدود، في الدنيا محدود والتكريم محدود، قد يكون أموالا تفنى، قد يكون نياشين تزول، لكن هناك تكريم لا نهاية له. يقول: والشأن العظيم في الجنة، فالتكريم نفسه من أهم أنواع المكافأة للمؤمنين في الآخرة، إن الله يكرمهم. والله تعالى أشار إلى هذا في سورة ياسين عندما ذكر قصة صاحب الرسل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لينصر أولئك الرسل، فقال بعدما استشهد: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إكرام العظيم الذي ناله، فتمنى أن هذا الرجل من نصحه لقومه تمنى أنهم رأوا ذلك حتى يتوبوا. طبعا المؤمن يرى هذا في الدنيا، يرى، يصدق الرسل، يصدق القرآن الكريم، بل هو أصدق عنده حتى من عينيه، حتى مما يراه، لأن هذا كلام الله. العين قد تخطئ أحيانا، ترى مثلا الشيء المستقيم تراه معوجا إذا وضع في الماء، ترى السراب تتوهم أنه ماء، لكن الحقائق القرآنية حقائق مقدسة، حقائق لا مجال للشك فيها. فلذلك المؤمن يقينه في ذلك، في هذا الأمر، وكأنه يراه، يعني أصبحت وكأني أرى عرش ربي، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون، وأرى أهل النار يتضاغون فيها، كما ورد في بعض الأحاديث. فإن الله قال: يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يصبح حاله في مقام القيامة أعظم من حال المؤمن، أعظم من حال أي إنسان كان في هذه الدنيا، في أرفع مقام، إما بحسب سلطته أو نفوذه أو تأثيره. ولكن مقامات الآخرة تختلف عن مقامات الدنيا، مقامات عظيمة، والشأن فيها شأن مهم، شأن كبير، وحالة ثابتة. أنا حتى في الدنيا الذين يكرمون ربما يتألمون، وهناك حساد يحسدونهم، وهناك عداة ربما يضعون لهم المكائد، بحيث الشخص الذي نراه يكرم اليوم قد يهان غدا، وبالتالي يعيش دائما في يعني حتى لو تطالعون ما يسمى بالمشاهير، حياتهم دائما في نكد، يخاف أن يتصرف أي تصرف فيسقط من عين جمهوره، وبالتالي يصبح عبدا لجمهوره، هو الذي تحكم فيه، في ملابسه، في مواقفه، في سكاته، في سكونه، في حركته، في كل شيء. لماذا؟ لأنه صار عبدا لذلك الجمهور، يعمل كل شيء لإرضائه. لكن هناك في الآخرة ليس كذلك، المؤمن عنده ربه، وبالتالي هو لم يشتت نفسه بين تلك الجماهير التي شتت البشر وأنفسهم لها، ولذلك يهتم بالتكريم الإلهي ويعرف قيمة ذلك التكريم الإلهي ومجالات ذلك التكريم الإلهي. ثم ذكر السيد عبد الملك التصنيفات في ذلك اليوم، وطبعا هذه التصنيفات سنتكلم عنها إن شاء الله في محل آخر، لكن نتكلم عنها عموما هنا. قال: هذه الأحوال للناس في يوم القيامة مرتبطة بأعمالهم، بتصرفاتهم، بمواقفهم، بأقوالهم في هذه الحياة، يعني كل شيء هناك هو نتيجة لأعمال الدنيا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، كما ورد في بعض الأحاديث وأبلغكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأن البعض، يقول سيد عبد الملك، لأن البعض من الناس يطلب الرفعة بأي ثمن في هذه الدنيا، ويراها في تلك المقامات المرتبطة بالسلطة أو جاه أو مال أو نحو ذلك، فقد يرتبط بأولئك الذين يرى فيهم أنهم أهل رفعة، ولو وقف في صف الباطل، ولو عمل الأعمال السيئة، المهم هو عنده أن يصبح مشهورا، أن تتحدث عنه الصحف، أن يتحدث عنه الناس، أن يثنوا عليه، أن يصفقوا لكلامه، هذا المهم عنده، لا يهمه بأي طريقة نال كل هذا. قال: ولو توسل إلى بذلك بالوسائل غير المشروعة، بالأعمال السيئة، فيصد عن سبيل الله، فيقف في صف الباطل، فيحارب الحق، ويتبنى المواقف السيئة، ويوالي أعداء الله إلى غير ذلك. البعض أيضا حتى لو لم يكن من ذوي الرفعة بحسب الجاه والسلطان أو المال أو المكانة الاجتماعية أو النفوذ، لكنه في نفسيته مستكبر. هناك ناس لا يكرمون في الدنيا كما ورد في بعض الأحاديث، عائل، أن الله تعالى يبغض العائل المستكبر، فقير ومحتاج ولكن يتكبر، يتكبر ويستعلي بغير حق، لكنه في نفسيته مستكبر معاند، يرى نفسه رفيعا فيحارب الحق ويعاند الحق ويأنف من الحق، مستكبر في أن يتقبل الحق وفي أن يسير في طريق الحق، بل يرتاح إلى ما هو فيه من العناد، من المحاربة للحق، من عدم الاستجابة لله سبحانه وتعالى. يشعر في نفسه بالرفعة تجاه ذلك، فيرى نفسه يوم القيامة ذليلا، خاضعا، خانعا، خاشعا، لا قيمة له. يعني هؤلاء جميعا، سواء أولئك الذين كرموا في الدنيا أو ذلك أولئك الذين استعلوا في الدنيا حتى لو كانوا فقراء، وحتى الذين كل من كرم في الدنيا من غير وجه حق وهو يتمنى ذلك، يعني يريد السمعة ويريد الجاه ويريد السلطان، وطبعا هذه أخطر الأمور. يعني الشخص عندما يصبح همه أن يشتهر أو يراه الناس أو يشيرون إليه بالبنان أو يصفقون له، هذه أخطر الأمور، لأن الشخص حينها سيترك عبوديته لله ويصبح عبدا لأولئك الذين كرموه أو الذين صفقوا له أو الذين رفعوا من قدره كما يتوهم. المؤمن لا ينظر إلى هؤلاء، يكتفي برؤية الله، يكتفي بجزاء الله، يكتفي بتكريم الله سبحانه وتعالى. قال: فيرى نفسه يوم القيامة ذليلا، خانعا، خاضعا، خاشعا، لا قيمة له، بل في حالة من الذل والهوان، يتحسر ويبكي، يشعر بالضعف والعجز والانكسار التام، ولا يفيده ذلك شيئا. وهنا في الدنيا يمكن الشخص إذا مر بحالة عناد يفكر جيدا ويتوب ويصلح حاله، وبالتالي يعني يتغير حاله تماما، لكن في ذلك الموقف يعني يشعر بالندم، ولكن الندم لا يفيده. في الدنيا يفيده الندم، لأن الندم يجعله يتراجع ويجعله يراجع حساباته، لكن في الآخرة لا يفيده الندم، لا يفيده التحسر، لا يفيده الانكسار، لا يفيده ذلك الضعف الذي يبديه، لأنه شيء طبيعي. يعني من ترك شيئا وهو حر سيأتي به وهو مكره. ثم أشار السيد عبد الملك إلى ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الذلة التي يجدها المعاندون للحق، فقال في القرآن الكريم عن أحوالهم أولئك المعاندين في تلك، عن أحوالهم في مقامات القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يقول: ربما كانوا في الدنيا في أحوالهم التي يشعرون فيها بالرفعة والنفوذ والمقام والمكانة الكبيرة، في شدتهم وفي جرأتهم على مخالفة الحق وعلى مخالفة دين الله وتعليماته، ممن يفتحون أعينهم بشدة، يرفعون أصواتهم بشدة، يغلظون في القول، يسيئون، يتكبرون، يترجمون حالة تكبرهم في تصرفاتهم، في أعمالهم، في مواقفهم، لكنهم آنذاك في حالة من الذلة التامة إلى هذه الدرجة. الله تعالى قال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تغطيهم الذلة بشكل كامل. يعني الذلة ليست فقط في وجوههم بل في كل أجزائهم، ترهقهم، تشملهم حالتهم بكلها، هيئتهم تعبر عن حالة الذلة التي هم فيها، ناكسوا رؤوسهم، لم يعودوا في حالة من التعالي فيرفع رأسه، هو في حالة ذلة رهيبة جدا، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: مهطعين مقنعي رؤوسهم، أي مادي أعناقهم، في حالة من التذلل والخضوع، حالة رهيبة جدا هم فيها، تغيرت أحوالهم بشكل تام. وهذا يترافق معه ويلحق به بقية الأمور، ما سيصيرون إليه من العذاب والنكال في جهنم والعياذ بالله، والخزي العظيم والعذاب المهين. وطبعا كل هذه المواقف هي التي يذكرها أو المشاهد التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حتى البشر يضعوها بين أعينهم. لا يهمني ما الفائدة في أن تتكبر في الدنيا ثم تهون في الآخرة، ما الفائدة في أن تتعالى هنا ثم تذل هناك، المؤمن هو العاقل، هو الذي يبحث عن الكرامة الحقيقية، العزة الحقيقية، الرفعة الحقيقية، التكريم الحقيقي. فلذلك كل ذلك لا يفيده. المؤمن يعيش الآخرة وهو في الدنيا، يجعل من الآخرة وسيلة لإصلاح حاله، لتربية نفسه، لتهذيب طباعه، للسير الحسن بحسب ما تقتضيه درجته أو محله في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.